اي حد ارى انه من واجبي ان اقدم اليه النصيحه، لانه الدين بتاعنا بيقول كده، بيقول الدين النصيحه. قيل لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم. كلمه المسلمين هنا مش المسلمين يعني المسلمين اللي زيي وزيك بيقولوا لا اله الا الله، لا، المسلمين هنا العالمين، لانه كلمه المسلمين في الحديث النبوي بتخاطب اللي كانوا موجودين في المدينه، لكن هي بتخاطب البشريه كلها. صحيح. فيجب ان يدرك الناس هذا المعنى ويستوعبوه يعني.